الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-al-sunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سننزل اليوم متشرفين بساحة أحد الصحابة الكرام، وأحد رموز الأمة، وأحد أعلام التاريخ، وأحد أصحاب محمد المشهود لهم بالجنة وهم أحياء. وأن يشهد لأحد بالجنة وهو حي، هذا قمة الشرف وغاية العلو والسمو، وهذه أعظم شهادة، أن يكون الشخص حيا يمشي على قدميه فيقال فلان في الجنة. حديث اليوم عن الزاهد العابد المجاهد. وقلما يجمع الناس بين العبادة في المحراب وبين الجهاد في سبيل الله، فبعض الناس يقنع بمحرابه، وبعض الناس يختار الجهاد والمضي قدما في سبيل الله. وأن يجمع المرء بين المكارم والمعالي فهذا قليل. صاحبنا هو عبد الله ابن عامر ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن حارث ابن فهر. وفهر هذا اسمه قريش، وكل من ينتهي نسبه إلى فهر قرشي، وأبو عبيدة قرشي، واسمه عبد الله ابن عامر ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن حارث ابن الفهر. وكان لفهر ذرية، ومن فهر نشأت قريش كلها، ومنهم غالب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فهر نسبه ينتهي بخزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان، ولذلك يقال عنه النبي العدناني، لأن نسبه أيضا كما ينتهي إلى فهر ينتهي إلى عدنان. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أسلم في يوم واحد ومعه خمسة: عثمان بن مضعون، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة الخامس. أسلموا في يوم واحد في مكة، ثم هاجر، قيل هجرة الحبشة، وفي هجرته إلى الحبشة خلاف، ولكن هجرته إلى المدينة ثابتة. ورد في فضله رضي الله عنهم حديث أنس الذي هو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة. أبو عبيدة أمين الأمة، والأمة أمة كبيرة، لكن أنا ما عارف إحنا داخلين فيها ولا ما داخلين. الأمة الكبيرة دي الأمين أبو عبيدة، إحنا داخلين فيها ولا ما داخلين؟ هون إحنا كان قبلونا في الأمة ساكت، بس يكون كويس كان قبلونا مع الناس دي دخلونا جوا الأمة دي اللي يكون كويس. هذه الأمة الكبيرة الممتدة بصحابتها وتابعيها وصالحيها أمينها أبو عبيدة. وما معنى الأمين؟ معناها الأكمل في التقوى، والأفضل في النزاهة، والأسرع في العبادة هو أبو عبيدة. والحديث في الصحيحين: وإن لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبي عبيدة رضي الله عنه. شهد أبو عبيدة بدرا، وتواترت رواية التاريخ أنه قتل أباه يوم بدر، وهذا من الغريب من الغرائب. وإن كان بعض الناس شك، لكن وجد في أي ما مرجع. وأعجبتني كلمة أحد المؤرخين لما قال: حاول أبو عبيدة في غزوة بدر أن يتجنب أباه، ولكن أباه كان يتقصده، فإذا تواجه جفل أبو عبيدة، يخليه يزحمل ويمشي تاني، يشوف نزول تاني يقتله، تاني يجي قدامه، حتى إذا تضايق ولم يجد بدا قتله. قال المؤرخ: ما قتل أبا عبيدة أباه، ولكنه قتل الشرك في ذات أباه. ما كان من هبد. وفي ذلك نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم في أبو عبيدة أو أبناءهم. كان أبو بكر الصديق يبحث عن عبد الرحمن بن أبي بكر ولده، وعبد الرحمن يجفل منه، حتى أخذه النبي وقال: متعنا بنفسك يا أبا بكر، خليه بس يفتش على ولده، ما داير أي ذول، داير ولده ينتهي منه بس في الدين ده. يا أخي نحن الولد صلاة الصبح ما بنقوم، بنقول بيجي نزلة، الزوج يمشي الصبح ويخلي ولده راقد مغطغط وممكن يغطيه زيادة، ده داير يكوس ولده ده. الماء مع الدين، شوف الدين ده فيصل عند الناس، الجماعة ديك الدين ده عندهم حاجة قاطعة، ما في لعب، ده دين ما في لعب. أو إخوانهم، وهذه نزلت يوم بدر في مصعب بن عمير لما وجد أحد الأنصار أسر عبيد بن عمير أخاه، قال له مصعب: أشدد عليه وثاقه فإن لأمه مالا جزيلا لعلها تفديك به. فقال عبيد: أتعينه علي وأنا أخوك؟ قال: لا أعرفك، هذا الأنصاري أخي. فنزلت الآية في هؤلاء الثلاثة، في أبي عبيدة وفي مصعب وفي أبي بكر الصديق، وأسلم هؤلاء الخمسة على يد أبي بكر في يوم واحد. والله أبو بكر إذا قلت لكم ما بتحصل، أبو بكر إذا بتلحق عثمان وضعون وعبيدة بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أسلموا في يوم واحد وجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا على يده. وفي الصحيحين في حادثة السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أبو بكر في الناس خطيبا وقال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة، فإنه أمين هذه الأمة، فأيهما ارتضيتم أبايعه. قال الذهبي: وأبو عبيدة عند أبي بكر عدل كامل العدالة، داري بك خليفة. وعمر بن الخطاب طبعا توفي أبي عبيدة الجراح في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وعمره في 58، عمره 58 سنة وده سنة 18. قال عمر بعد ما اختار الستة، أو عبيدة كان مات، قال: أما وإنه لو أن أبا عبيدة كان حيا لقدمته على الناس، ولو أن الله سألني من قدمت عليهم قلت قدمت عليهم أمين هذه الأمة. فكما أثنى عليه أبي بكر، يا أبو بكر داري قدمه رسمي خلاص، داري عنه الخليفة بعد منه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكن أبا عبيدة أبى أن يتقدم على أبي بكر. قال: يا أخي دخلوا في الدين ذاته، يتقدم على كيف هو دخلوا منه، أدخلوا أسأل خلنا أقنعوا منه. قال: والله أنا أقدم عليه. وقال عمر: لئن أقدم فتضرب عنقي في غير ما ذنب أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبي بكر. والله قال: أضرب رقبتي بدون ذنب، أنا ما أكبر خليفة وأبو بكر قاعد. فقدم الجميع الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. وعمر بن الخطاب كان يحبه جدا، يحب أبا عبيدة، وبينهم مساجلات ونقاشات جميلة جدا، ويضرب بأبي عبيدة الزهد. وقيل أنه كان متواضعا ولينا، ونسبه إلى قريش قريب، يعني في الأسماء لما انتجي لقريش ما دا ناس كثيرة، يعني عبد الله ابن عامر ابن الجراح ابن هلال ابن أهي ابن ضبة ابن حارث ابن فهر، كويس، بين رسول الله وبين فهر 13، وبين أبو عبيدة وبين فهر كم 8، قريب جدا. فكان يقول للناس: إني رجل من قريش، ولكن وددت أن كل مسلم على الكتاب والسنة، أني كنت في مسلاخه، أي كنت تحته. ولذلك وصف أبا عبيدة باللين وبالتواضع، ولم يرى مثله، وما كان ينازع الناس في شيء. وفي ذات السلاسل غزوة بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص وأمره، ثم أراد مددا فأرسم مددا فيه أبو بكر وفيه عمر، وأمر عليهم أبا عبيدة، عمر الخطاب وأبو بكر الصديق أمير منه. فلما ذهبوا قال عمرو بن العاص ذو النجير: لقد جئتم مددا لي، أنا أميركم، وأسلم يا دوب لي وكم شهر كذي، شو ذو النجير كيف. فقال أبو بكر وعمر: أميرنا أبو عبيدة، أميرنا منه أبو عبيدة، نحن مين قولنا أميركم ذا عبيدة، ما من فيكم بس ذا أميرنا. فقال عمرو: إنما أنا الرأس، أنتوا لكم جاي أرجعوا. قال له: حكايه ارجعوا قال لهم ما دينكم. فقال ابو عبيده انت اميرنا. تنازل له ابو عبيده وقد عرف باللين والتواضع رضي الله تعالى عنه، عرف بالزهد. ارسله عمر بن الخطاب الى مصر في ايام المجاعه لما اجبت المدينه، فجاء باشياء فاعطاه عمر 1000 دينار. فقال له يا ابن الخطاب اني لا اعمل عندك، انما اعمل لله تعالى. انا شغال عندك انت ما بشيل ابشيل. وقد ارسل عمر بن الخطاب غلاما له ب400 دينار، قال اذهب بها الى ابي عبيده وتله في البيت ساعه، ما تمشي بسرعه. اتاقل قال له شوفوا حيعمل شنو. فجاء الرجل الى ابي عبيده قال هذا خراجك، فجعل يقول هذه 7 ويرسل غلام له في البيت اذهب بها الى بني فلان، هذه 5 اذهب بها الى بني فلان، حتى لم يبقى فيها شيئا. فرجع الى عمر وقص عليه فاعطاه مثلها الى معاذ، قال انظر ماذا يفعل. فذهب فقسمها معاذ، فبكى عمر لما بلغه الخبر، قال انهم اخوة بعضهم من بعض. فلذلك عرف ابو عبيدة رضي الله عنه بالتواضع وبالزهد الشديد في الدنيا. وجده عمر بن الخطاب ينام على قنفصة راحلته زي السرد ولا حاجة كده في الراحلة، ويرقد على حقيبته. فقال له عمر هل اتخذت لنفسك شيئا؟ قال هذا يبلغني المقيل، ده وصلني الاخر وصلني لها، انا ما ادري حاجة كثيرة اذا حاجة توصل الاخرة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اثنى على ابي عبيدة لما سأل وقال للناس ماذا تتمنوا او تمنوا، فقال رجل امنيتي صندوق مليء بجواهر انفقها في سبيل الله، وقال الاخر امنيتي واد مليء بخيول اجعلها وقفا في سبيل الله. قال عمر اما انا فامنيتي بيت مليء برجال من امثال ابي عبيدة بن الجراح، افتح بهم الدنيا واجوب بهم البقاع وانشر بهم لا اله الا الله. ولقد صدق الفاروق رضي الله عنه، ارسل ابو بكر الصديق لفتح العراق خالدا، وارسل ابا عبيدة اميرا على مجموعة من الامراء، ولذلك هو اول من اطلق عليه امير امراء الشام، شرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم كان اميرا عليهم، قد امر عليهم ابو عبيدة. فارسل ابو بكر الصديق الى خالد بن الوليد وقد حاصروا دمشق الواحدة هذه الموجودة من اجل ان تفتح عليهم، فارسل خالدا ليصل اليهم في مدد. واما خالد فهذا امه جازف، خالد مجازفة، سار من العراق اقصاها الى دمشق ببادية تسمى بادية سماوة فيها الهلاك والعطب، ما دخلها احد ونجا. فاستشار خالد دليلا له كان معه وقال له كيف اراه طريق بعد اسبوع، وطريق ببادية سماوة وصحرائها في 3 أيام نصل. قال له أتعرف الطريق؟ نعم. حزم أمره ودخلوا بادية سماوة 3 أيام لم يروا شيء، لا طير لا شجرة لا بني آدم لا بعير، فصقيعة ماشي في المسألة دي، حتى خشي الناس من الهلاك. حتى إذا وصلوا وأشرفوا على دمشق قال خالد مقولته المشهورة التي صارت مثلا عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم شنو السرى؟ المسير بالليل 3 أيام بلياليها، لا بقفوا لا بين ليل لا بين نهار. ولما وصل خالد إلى دمشق توفي الصديق، وآل الأمر إلى عمر بن الخطاب فأرسل بتعيينه، وقد جاء خالد أميرا بوصية الصديق أن يكون خالدا هو أمير الأمراء. فعزل عمر خالد في هذا الظرف الحرج وعين أبا عبيدة مكانه، وبلغ الخبر أبا عبيدة غير أنه لم يتكلم. والله يا أخواننا الصحابة دين عنده نزاهة شديدة، أبا عبيدة سكت حتى أبى أن يخبر خالد. ولما جاء الفتح أخبره، وخالد بكل سلامة ونزاهة أسلم الأمر إلى أبي عبيدة، وصار أبو عبيدة أمير أمراء الشام. ولما نزل طاعون عمواس بعد معركة اسمها معركة الفحل قرب الجابية إما في الأردن وإما بقرب من فلسطين، يخص الصحابة يجاهدوا جهاد شديد، ويوم اليرموك ذاك كمان وقف الصحابة موقفا عجيبا. ولقد فتح الله الشام على يد أبي عبيدة لما نزل طاعون عمواس، لا في الفترة دي قبل ما يجي الطاعون، حوصر أبو عبيدة ومن معه، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أنه ما نزل فرج وحل كرب إلا وأراد الله أن يحله، ولا يغلب عسر يسرين، فاصبر واتق الله. فأرسل إليه أبو عبيدة رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما وصل الخطاب عمر بكى وصعد المنبر وجمع أهل المدينة وقال: هذا أبو عبيدة يعرض بكم. تعرف يعرض بكم يعني شنو؟ أه؟ يعرض بكم يعني شنو؟ بطاعنكم، يعني بطاعنكم بالكلام. يقول لك طاعني بالكلام، يعني جاب لك كلام، جاب لنا الكلام باللفة، ما درس له وقال له أصبروا وحكي تفكى وكذا وكذا، درس له آية واحدة بس، آية واحدة بس: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: هذا أبو عبيدة يعرض بكم ويحرضكم إلى الجهاد في سبيل الله فقوموا. ولما نزل سنة 18 هجرية طاعون عمواس، أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رسالة. الرسائل دي حق يشيلوها الناس ويدرسوها في الجامعات في قسم العلوم السياسية، يدرسوا الرسائل بين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة دي، رسائل مدرسة للناس، نحن بس نتفرج ونسمع ساكت، لكن ده كلام عالم شديد أعلى مننا. أرسل إليه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه عرضت إلي حاجة ولا أجد نفسي في غنى عنك فأقبل علينا. ده يطلع من محل الطاعون يجيبوا المدينة. فقرأ أبو عبيدة الرسالة وكتب إلى أمير المؤمنين: قد عرفت حاجتك، تريد أن تستبقي من ليس باقي. يا أخي أبو عبيدة ده بس يعني سبحان الله، يا أخي ده أمة والله، لما قالوا أمين الأمة أزود يستحق أمين الأمة دي بجدارة، أمين الأمة بجدارة. قال: لقد عرفت حاجتك، تريد أن تبقي من ليس باقي، وإنني في أجناد من المسلمين ولا أرغب عنهم أبدا. أقعد مع ناس أفوت ونمشي وين؟ ناس مسلمين وجنود، أفوت لا أفوت. فلما بلغ الخطاب عمر بكى، قيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: كأنه مات خلاص يعني. وفعلا أصيب في طاعون عمواس ومات في خلق من صحابة رسول الله، منهم معاذ بن جبل وغيرهم، وبذلك دفن أبو عبيدة خارج المدينة مجاهدا في سبيل الله. وهذا وسام شرف وتاج فخر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكانت سنة وفاته سنة 18 من الهجرة النبوية، وقد مات مع أبي عبيدة بطاعون عمواس كما أسلفنا معاذ بن جبل والفضل بن عباس وأبو جندل ويزيد بن أبي سفيان بن حرب وخلق كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي عبيدة ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا وإياكم بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رضي الله تعالى عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت، الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.